مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة، عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت، إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. والباب الأول من القسم الثالث يبحث حول معنى واحد، وهو عصمة الأنبياء في الاعتقاد والأقوال والأفعال قبل البعثة وبعدها، حيث أنهم لا يعصون الله قبل البعثة ولا يعصونه بعدها، فهم معصومون من اعتقاد الكفر قبل البعثة، ومعصومون من اعتقاد ما لا يليق بمراد الله عز وجل قبل البعثة وبعدها من باب أولى. وكذلك في أفعالهم هم معصومون، وفي أقوالهم هم معصومون. تكلمنا في الفصل الأول عن عصمة الأنبياء في اعتقادهم أو فيما يعقدونه في قلوبهم بعد البعثة، وتناولنا كثير من الآيات القرآنية التي لها معنى صحيح والتي لها معنى ظاهر تدل على أنهم قد يكونوا غير معصومين، وأولناها على تأويل أهل السنة كقول الله مثلا: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فقد يفهم الإنسان بظاهر اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع المنافقين والكافرين، فأمر الله أن يتقي الله ويعود إلى ما عليه، ولكن الأمر ليس على ذلك، وهذا بعد البعثة. وتناولنا كثير من الآيات: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، كل هذا بعد البعثة، وهكذا. واليوم الفصل الثاني يتكلم على عصمتهم قبل النبوة، أي قبل البعثة، يعني في حال صباه، في حال طفولته، في حال شبابه، لأن النبي بعث على سن الأربعين. هل كان قبل الأربعين يعبد الأصنام كما كان يعبد آباؤه مثلا وأهل قريش والعرب؟ وهل كل نبي، سيدنا موسى قبل بعثته وتربى في حجر فرعون، هل كان يعبد فرعون؟ وهل كان وهكذا؟ هذه المسألة، هي دي المسألة. وأما عصمتهم من هذا الفن، أي هذا النوع المتعلق بالشك والارتياب وعدم اليقين والكفر وغير ذلك قبل النبوة، فللناس فيه خلاف. قلة من الناس اللي هم لا يمثلوا جمهور أهل السنة قالوا أنهم جوزوا ذلك عليهم قبل البعثة دون بعد البعثة، ولكن الراجح والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من ذلك. والعصمة ليها معنيين، هي معناها الأصل اللغوي الامتناع، وليها معنى شرعي قد تكون معناها عدم فعل المعصية، التوفيق لعدم فعل المعصية، لأن الرسول كان يطلبها في الدعاء: أسألك العصمة من كل ذنب، أي عدم فعل المعصية مع بقاء كمال الاختيار. وهذا في حق كل الناس، تسأل الله أن يعصمك، أن يمنعك من فعل المعصية بتوفيقه سبحانه وتعالى وبعدم إقداره لك. أما في حق الأنبياء والملائكة فمعناها خلق التوفيق، حيث يمتنعون به عن فعل ما لا يليق من معاص أو مكروه أو خلاف الأولى، مع بقاء كمال الاختيار، مع بقاء كمال الاختيار. يعني هو مختار مش مجبر، هو مختار لكن لا يفعل المعاصي مع وجود الاختيار، خلافا مثلا لإيه؟ للملائكة. الملائكة قالوا بعضهم أنهم مجبورون على فعل المعصية، غير مختارين على فعل الطاعة وعلى الامتناع عن المعصية، هم مجبورون على ذلك. والراجح أنهم مخلوقون على هيئة لا يستطيعون أن يعصون الله مع وجود التكليف، مع وجود التكليف فهم مكلفون لأنهم مأمورون. الله سبحانه وتعالى يقول لا يعصون الله ما أمرهم، فدل على أن هناك أمر لهم فهم مأمورون يعني مكلفون. ولا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون أي معصومون، ما أمرهم يعني مكلفون، فهم معصومون مكلفون. فالأنبياء كالملائكة في هذه الجهة، الأنبياء كالملائكة في هذه الجهة، ويفوقون الملائكة أنهم مخلوقون على خلقة صالحة للمعصية والطاعة. أما الملك فمخلوق على خلقة غير صالحة إلا للطاعة، واضح؟ وعلشان كده يفوقون الملائكة قدرا، الأنبياء يفوقون الملائكة قدرا، وإن كانوا هم متساوون من جهة أنهم معصومون مكلفون، معصومون مكلفون. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان. ربك بيقول لنبينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ما كنت تدري. فهل هذا يدل على أنه لم يكن مؤمنا قبل نزول الكتاب؟ لا، لأن الإيمان المقصود هنا هو الشرع. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قبل نزول الكتاب كان لا يعرف الشرع الشريف مثلا، لكن كان يؤمن بالله لكن لا يعرف الشرع الشريف اللي هي التكاليف الشرعية، الزكاة كيف يزكي، الصيام كيف يصوم، الصلاة كيف يصلي على بالطريقة المعهودة المعلومة في الشرع الشريف، هذا كان لا يعرفه إلا بالوحي. لكن قبل ذلك كان يعبد الله، حتى معروف أن النبي في بدء الوحي كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء على ملة سيدنا إبراهيم عبادة التفكر، ولم يعرف عنه أنه سجد لصنم قط ولا لأحد من أباء نبينا سجد لصنم قط، هذا معلوم فيه. يبقى قول الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما لا يعرف إلا بالوحي كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وإن كان الصوفية لهم معنى آخر في هذه الآية. يعني الصوفية لهم رأي أن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية موجهة له حال كونه حقيقة محمدية أحمدية قبل وجوده في الصورة البشرية، قبل أن يطفي الله عليه صفة النبوة. سئل صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينتي، أي أطفيت عليه النبوة وآدم لسه لم يخلق. يبقى معناه كان مخلوقا قبل آدم، ولكن لا في صورة البشر المعتاد اللي انت شايفه، لأن أول بشر معتاد مخلوق هو سيدنا آدم، لكن ليس هو أول مخلوق. أول مخلوق أراده الله سبحانه وتعالى هو أول المسلمين، هو نبي، أول مخلوق هو نبي، بيقول كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، لكن ليس في الصورة المحمدية البشرية، ولكن في صورة النورانية، في صورة النورانية. هذه الصورة النورانية التي خلقها الله ونسميها نحن الحقيقة المحمدية قبل أن تصبح جسدا في صورة رسول الله يولد وينمو ويكبر ويوحى إليه، هذه الحقيقة المحمدية النورانية قبل خلق الأكوان، حيث أنه هو أول المسلمين، ومعلوم أن الأكوان كلها مسلمة، فيبقى هو أول الأكوان صلى الله عليه وسلم، لما أضفى الله عليه نعمة الإيجاد من العدم فوجد في هذه المرحلة لم يكن نبيا، فبعد إيجاده أضفى عليه صفة النبوة. فكلمة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان بتمثل حال النبي، حيث كان موجود نور قبل أن يطفي عليه الله سبحانه وتعالى النبوة فيصير نبيا. يبقى بتكلمه في كلام تاني قديم، ده نظرة الصوفية في معنى هذه الآية. لكن علماء الشرع ما عندهمش هذه النظرة، علماء الشريعة غير علماء الحقيقة في هذه المسألة. علماء الشريعة يقول لك ما كنت تدري أي محمد حال وجودك في مكة قبل بعثتك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما هي الشرائع وما هو كلام الله وألفاظ الله التي أوحاها إليك حتى جعله نورا قذفه في قلبك وأوحى إليك في سن 40 فبلغته للناس. يبقى علماء الشريعة يفهموها بهذا المعنى، أو عوام المسلمين، كل المسلمين يفهموها بالمعنى ده، لكن أهل الخصوص بيفهموا معنى تاني، وبيفهموا إزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي مرتين من الله، مرة من الله مباشرة ومرة من الله بواسطة سيدنا جبريل. تلقى الوحي مرتين، مرة من الله حيث كان الله ولم يكن معه شيء، فلما أراد أن يكون معه خلق خلق هذا النور المحمدي فأضفى عليه صفة الوجود، ثم بعد ذلك أضفى عليه صفة النبوة، ثم أوحى إليه في هذه الحالة. وعشان كده رمز إليها في القرآن وأشار بقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، ما جابش سيرة وحيه. وإنك لتلقى، وأي وإنك حيث كنت نورا من فيضي في عالم الجبروت لقيتك القرآن من لدني حال ترقيتي لك إلى أن تكون أول الأنبياء بعدما كنت أول الخلق وأول المسلمين. ثم بعد ذلك ترقى الوجود والأكوان، ترقت وتحولت إلى عالم ملك وعالم ملكوت وعالم جبروت وكل ذلك سرا ساريا فيها صلى الله عليه وسلم، حتى خلق الخلق وخلق سيدنا آدم في صورة جسد بشر، ووضع هذا النور المحمدي في صلبه ليظهر في صورة الجسد البشري اللي هو بقى محمد رسول الله. فهمت بقى؟ يبقى الصوفية لهم معنى آخر غير المعنى اللي يفهمه العلماء الظاهر بهذه الطريقة. لكن على أي حال، المعنى العميق الآخر، المعنى الصوفي، ليس ملزم لكل مسلم أن يعتقده، ولو أنكره لا يضره، ولو أنكره لا يضره، ولكن قد يكون سببا في عدم ترقيه في فهم الحقائق التي جعلها الله سبحانه وتعالى منبثة في الأكوان. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم. وعشان كده ربك لما قال في الوحي اللي هو عن طريق الملك قال إيه، وما كان لبشر أن يكلمه الله، لبشر، النبي ما كانش ساعتها بشر، لما قال له إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير مباشرة ما كانش بشر، فصلح لأن يتلقى مباشرة، فتلقى مباشرة. لما ظهر بعد ذلك في السورة البشرية نسي التلقي الأول لتغير الأطوار، زي ما أنت الوقت ربنا أخذ عليك العهد وانت في صلب آبائك وسيدنا آدم لسه مخلوق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ربهم ألست بربكم، قلت بلى، على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، كلنا قلنا بلى. طب أنت فاكر العهد ده؟ هو حصل. ليه مش فاكره؟ لأنك أنت مريت بأطوار كثيرة بعد هذا العهد لدرجة أنك أنت نسيته. ده أنت في الدنيا بس ممكن تنسى مواقف حدثت لك منذ 20 عام وثلاثين عاما. ليه؟ لتوالي أطوار الأحداث. فايه، فدي تنسي دي ودي تنسي دي، فما بالك لما يتغير الانسان من ايه، من صوره الى صوره، من عالم الذر الى عالم الارحام، ومن عالم الارحام الى عالم الدنيا في صوره بشر، جنين يحبو ويبكي ويرضع ثم يسير على الارض ثم يشب، ازاي ما ينساش؟ لازم ينسى، لابد ينسى، طبيعه الانسان نسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في صوره البشر نسي التلقي الاول، فاحتاج أن يوحي إليه الله سبحانه، احتاج هو النبي، احتاج لأن يوحى إليه مرة أخرى فلما كان بشرا كان غير صالح أن يتلقى مباشرة من الله، فأرسل إليه الملك بالقرآن الذي قد تلقاه هو أولا من الله، لكن نسيه بمرور الأزمان والأطوار عليه صلى الله عليه وسلم. فلما كثر عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بدأ يتذكر التلقي الأول، فكان يعجل به بلسانه كأنه بالضبط بيفتكره، يجي سيدنا جبريل يقول له، هو يقول مع سيدنا جبريل، فربك سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، عشان يذكرك تذكره بالتلقي الأول. كل ده موجود في القرآن، فهموا الصوفية منه، يعني الصوفية مش بيقولوا كلام كده أي كلام، لا ده هم فاهمين هذه الحقائق منبثة في القرآن. العلماء الشرع يقول لك لا ده كان النبي بيعالج بالقرآن علشان خايف لحسن ينساه، يقوم بيقول سيدنا جبريل يديله الآية يقوم يقولها معاه، يقوم يديله آية تانية فبقى بيقول الآية اللي سمعها قبل ما يسمع الآية التانية علشان خايف لا ينساه. لا أبدا، ده هو كان بيقول مع سيدنا جبريل. فهمت ازاي؟ فليه بيقول مع سيدنا جبريل؟ زي انت بالظبط لما تبقى عندك خبر ونسيه، واحد يقول لك مقدمة عنه تقوم تقول له خلاص انا كمله لك بقى، انا كمله بقى، تقوم تكمله. فده اللي حاصل، لانه كان في تلقي اول بقول الله وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، ادي التلقي الاول. فلما جاء القرآن للنبي في سورة بشر، وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، فأرسل إليه الوحي، فجاء سيدنا جبريل إليه فبقى يعجل بالقرآن لأنه بيتذكر التلقي الأول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني دي فهمها أهل الحقائق من إشارات قرآنية ليعلموا حقيقة هذه الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. ليس كل مسلم فهم هذه المعاني، ولكن المسلم اللي عنده نوع من الشفافية وجد هذه المعاني منبثة في القرآن، ولكن يفهمها من يفهمها ولا يفهمها من لا يفهم. هي دي المسألة. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع في الإسراء والمعراج وصل لسدرة المنتهى، كان في الأكوان محتاج لدليل. لما وصل لسدرة المنتهى حيث المقام الأول للحقيقة المحمدية، حيث كان هو أول مخلوق ينتهي عنده علم الخلائق كلها، ما احتاجش الدليل لأنه رجع بيته. رجع بيته، أنت ما توصل لبيتك ما تتوهش، إنما ممكن تتوه طول ما أنت بره بيتك. فكان كأن الأكوان كان محتاجا النبي في الأكوان في الارض، حتى احتاج لسيدنا جبريل يوديه مسجد الاقصى، واحتاج مع سيدنا جبريل يبقى معاه سماء وراء سماء، لحد ما وصل لسدره المنتهى سابه بقى، وصله لاصله، رجع لاصله. فهمت المقام الاصلي؟ وعشان كده صلى الله عليه وسلم لم يحتاج لدليل خالص، وسيدنا جبريل قال له انت ان تقدمت اخترقت وانا ان تقدمت اخترقت. كل هذه الاشارات تدلك على أن هذا النبي ما زال فيه سرا لا يعلمه إلا الذي خلقه، ليس هو مخلوق عادي، وليس هو بشر عادي، وليس هو نبي عادي، ولكن هو سر صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده في بعض الصيغ الأولى يقول لك إيه، اللهم صل على السر الساري، مش كده برضو؟ على السر الساري، يقصد هذا المعنى، الأسرار دي اللي مش كل واحد فاهمها. فهمت إزاي؟ وساعات يقول لك اللهم صل على النور الساري في سائر الأسماء والصفات، لأنه كان نورا فصار ساريا في سائر متعلقات أسماء الله وصفاته التي أظهرها الله في الأكوان. فالأكوان ما هي إلا مظاهر الأسماء والأفعال، مش كده برضو؟ وهذه الأكوان من العالمين، والنبي رحمة للعالمين، فهل يتصور أن توجد بغير رحمة؟ هو نفسه سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الأكوان كتب رحمتي سبقت غلظ. طب ورحمة ربنا مين؟ اللي هو النبي، مش كده برضو؟ يبقى رحمة النبي سبقت ظهور الأكوان. واضح الحكاية؟ واضحة الحكاية، واضحة الحاجات دي كلها، واضحة تلاقيها موجودة، لكن مش كل الناس عندها البصيرة اللي تنفذ منها وتعرف من خلالها مقام هذا النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، فيزداد عمقا ومحبة فيه وترقيا في معرفة أطواره صلى الله عليه وسلم. وكلما ترقيت في معرفتي ترقيت في إيمانك وترقيت في محبتك له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة، كما نبهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من كتابنا هذا. ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل، يعني الدليل على أن جميع الأنبياء لم يعرفوا بالكفر أبدا قبل بعثتهم، الدليل بتاعنا النقل. النقل يعني السماع، يعني الأخبار. هو لما فرعون جاله سيدنا موسى يكلمه، هل قال له أنت تركت دينك اللي كنت متربي عليه؟ ما قالوش كده، ما قالوش أبدا، وعيره وقال له ده أنت كنت بتسجد لي وبتعبدني من دون الله، جاي الوقت تقول لي لا حكفر بك؟ فهمت؟ ما قالوش كده. ما هو لو كان عامل كده كان أولى تعيير به أنه يعيره أنه ترك دينه، مش كده؟ لكن لم يعير أحد من الكفار نبي من الأنبياء بأنه ترك الكفر إلى الإيمان، فدل على أنه لم يكن في الكفر أصلا. شوف حاولوا يعيروا النبي بأي حاجة، عيروه بأبيه من الرضاع فسموه ابن أبي كبشة، واخد بالك، كنية أبي زوج حليمة السعدية، عيروه وقالوا ده ساحر، ده مجنون، ده أي حاجة، قالوا أي حاجة، لكن ما قالوش أبدا أنه ترك الدين الذي كان عليه قبل أن يقول هذا، دل على أنه لم يكن على هذا الدين. لأنه لو كان على هذا الدين كان أوضح حاجة أن يعيروه، يقولون أنت كده كل يوم برأي، وأنت كل يوم بقى بتعبد إله، طب ما أنت كده جاي لنا تقول لنا اعبدوا الإله ده، طب ما أنت كنت من أمس بتعبد إله تاني، إيه ضمننا أن بعد سنة تقول لنا اعبدوا إله تالت؟ فهمت؟ ما كانوا يقولوا له كده، مش كانوا ممكن؟ لكن ما حصلش. ما فيش أتباع، يعني كفار كفروا بنبي ناقشوا نبي من الأنبياء بهذه المناقشة أبدا. فدل على أن سيدنا نوح ومكث مع قوم سنين طويلة يجادلهم ما قالولوش الكلمة دي، فدل على أن جميع الأنبياء لم يمروا بمرحلة كفر أصلا، علشان كل الحكاية قال لهم أنت، يقولوا للأنبياء إيه؟ أنتوا عايزين تخلونا نترك مكان يعبد آباؤنا؟ ما يقولوش إيه تترك، نترك. فالكلام موجه ليهم مش ليه. فهمت بقى المسألة؟ لأنه لم يكن على عبادتهم أصلا. فهمت المسألة؟ أدي معنى أن الدليل على هذا النقل. النقل يعني كل القرآن، ربنا سبحانه وتعالى سمعنا في القرآن حتى المناقشات التي كانت بين كل نبي وقومه، مش كده؟ برضو سمعها لك في سورة القصص وفي سور كثيرة والشعراء وغيرها وغيرها من أول القرآن لآخر، ما قالكش حاجة خالص أنهم عيروهم أنهم كانوا على الكفر قبل إيه؟ قبل بعثتهم. فدللنا النقل. وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. وليه ربنا بقى عصمهم؟ إن قلوب الأتباع تنفر من واحد كل يوم بيغير ملته وبيغير مبدأه، وربنا باعث الأنبياء دول علشان يبقوا أسوة للناس، فلما يبقى هو على الكفر وبعدين يوحى إليه فيبقى على الإيمان، يبقى ده قدام الناس غير مبدأه، يقوم الناس من الأول بعثته كده تنفر منه، يقوم ربك يخليهم على مبدأ واحد علشان لما يجوا يدلوا الناس على الإيمان ما تنفرش القلوب منهم، حتى لا يكونون ممن يغيرون مبدأهم وعقيدتهم في كل لحظة. يبقى ده دليل عقلي يوافق الدليل النقلي. يبقى عندنا دليل عقلي إن ربنا فطر القلوب على أنها تكره من يبدل مبدأه، فلا بد أن يكون النبي على مبدأ واحد قبل بعثته وبعد بعثته حتى لا تكره الأقوام، فيكون هناك حافز لمتابعته. ده الدليل العقلي. والدليل النقلي أن ربنا نقل لنا كل مجادلات الكفار مع أنبيائهم، لم يعيروهم أبدا ولا واحد فيهم أنه كان على الكفر ثم ترك مبدأه، أبدا لم يقولوا ذلك. وكان لو كانوا فعلوا ذلك كان أولى بالتعيير من أن يقولوا مجنون أو ساحر أو غير ذلك. عيروا بقى حاجات بسيطة زي تغيير القبلة وحاجات كتير. وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا بكل ما افترته وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه آلهته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه أي وافقهم عليه، ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معبوده محتجين. يبقى كان ايه تلونه؟ يبقى يحتجوا بالتلون ويحتجوا بتغيير المبدأ، لكن ما حصلش. ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل، ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه، إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه، كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حكاه الله عنهم. وقد استدل القاضي القشيري، القاضي القشيري اسم ده ابن الأستاذ عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة القشيري، ابنه كان قاضيا، فاستدل وقال استدل على تنزيه الأنبياء من الكفر قبل البعثة بقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وبقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: وطهره الله في الميثاق، وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بدهور، ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب. هذا ما لا يجوزه إلا ملحد، يعني ملحد يعني مائل عن طريق الحق، هو ده اللي يجوز مثل هذه الأشياء. هذا معنى كلامه، ده كلام مين؟ القاضي القشيري. وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريل عليه السلام؟ بيقول لك وكيف يتصور أن يبقى عليهم كفر في صباهم وقبل بعثتهم وفي شبابهم؟ وقد ورد أن سيدنا جبريل عليه السلام كما روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من كتب السنن شق قلبه صغيرا، شرح صدر النبي وشق قلبه وهو صغير وعند حليمة صبي، ثم بعد ذلك قبل البعثة، ثم قبل أن يوحى قبل البعثة وهو صبي صغير، وقبل البعثة، وقبل الإسراء والمعراج، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة، وشق قلبه صغيرا واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمانا كما تظهرت به أخبار المبدأ. يبقى كيف تتصور ذلك وقد كان النبي في كمال رعاية ربه له منذ نشأته منذ صغره، حتى أن أمه وهو في بطنها كانت ترى أن نورا خرج من بطنها ملأ الله به الأرض، مش كده برضو؟ يعني والنور معنى الإيمان، لأن النور في الرؤية معنى الإيمان، يعني النور في الرؤية مش معنى النور الحسي، ترى في الرؤية نور حسي ومعنى النور المعنوي، والنور المعنوي إيه؟ اللي هو الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس، يعني إيمانا. يبقى أمه ترى ذلك وهو في بطنها، ثم بعدما يولد وهو صبي صغير عند مرضعته يشق صدره ويخرج منه حظ الشيطان، ثم بعد ذلك لما يصير صبيا أقوى يشق صدره مرة أخرى، ثم قبل بعثته يشق صدره مرة ثالثة، ثم قبل الإسراء والمعراج في حجر إسماعيل يشق صدره مرة رابعة. كل ده دل على أن الشيطان ليس له حظ أصلا. وبعدين مسألة حظ الشيطان من قلب النبي دي مسألة برضو لازم تبحث فيها، يعني اختلف العلماء في معناها، لدرجة كثير من العلماء قالوا لا أجد لها سبيل في معناها، لأن ربك بيقول في القرآن على لسان إبليس إن عبادك بيقول للإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش بيقول للإبليس كده إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني عبادي الصالحين، فما بالك الأنبياء؟ يبقى الأنبياء من باب أولى. يبقى سلطان إبليس إيه؟ الوسواس، مش كده برضو؟ هو ده سلطانه الوسواس. في بعض العلماء فاهمين أن علاقة الشيطان دي ده نصيب الشيطان من وسوسته في قلب النبي. طب ما هو النبي أصلا معصوم لأنه من عباد الله، ده هو أفضل عباد الله، ده الشيطان ملوش حظ في الوسواس أصلا لكونه نبي. وما تبقى إيه العلاقة السوداء دي؟ هي دي الحاجة اللي اختلف عليها العلماء، لدرجة كثير من العلماء زي التقي الدين السبكي وغيره ايه مرضوش يقولوا فيها حاجة، توقف، قال لا أجد فيها معنى يعني مستساغ يليق بمقام النبي، فسكت، قال اعتبرها من المتشابه وأمرها كما أمرها النبي، تدل على كمال الرعاية كمال العناية وخلاص، لكن مش معناها الغواية ولا معناها الوسوسة، لأن قلب النبي أبعد ما يكون عن الغواية والوسوسة. طب معناها إيه؟ ما نعرفش، لحد ما جاء سيدنا الولي الكبير علي الحبشي، سيدنا علي الحبشي قال ووقع في قلبي فيها معنى جديد لم أره لأحد وأراه يليق بالنبي، أن رسول الله كان رحمة للعالمين والشيطان إبليس من العالمين، فلما طرد الله إبليس من رحمته أراد أن يطرده من قلب نبيه. فهمت إزاي؟ يبقى العلقة السوداء دي حظ الشيطان من رحمة النبي، ما هو النبي رحمة للعالمين والشيطان ده مش من العالمين، ربنا طرده من رحمته والنبي كان مخلوق قبل الشيطان، فكان الشيطان ما زال له حظ إيه في قلب النبي، لأن خلق النبي كان قبل خلق الشيطان في حقيقته المحمدية. فلما طرده من رحمته، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البشر أراد أن يخرج حظ الشيطان من الرحمة من قلب النبي، هذه هو حظ الشيطان. فهمت؟ ده معنى جديد جميل، ولما سمعه العلماء منه استحسنوه وصاروا يتناقلونه بعد ذلك في سائر كتبهم معنى لهذا الحديث الذي يجعلك تفهم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وعشان كده الشيطان نفسه لم ييأس من رحمة قلب النبي لما عرف أنه رحمة للعالمين، والشيطان ده عالم برضو، علامة كبير، عالم كبير، وعبد ربه سنوات طويلة لا يعلمها إلا الله، لدرجة أنه يروح للفقيه يوسوس له من جهة فقهه، ويروح للعالم يوسوس له من جهة علمه، ويروح للجاهل يوسوس له من جهة جهله، فبيكلم كل واحد على عقله. فهمت؟ لأنه دليل أنه عنده علم، لكن علمه حجبه لأنه عنده كبر. لا، على أي حال الشيطان لما عرف أن الرسول رحمة للعالمين لم ييأس، فقيل أنه هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنك أنت يعني اشفع لي عند ربنا، فلما قال له خلاص أنت عارف مكان قبر إبليس قبر آدم، اذهب اسجد لآدم في قبره ثم اشفع لك عند ربنا. فقام قال له إذا كنت ما سجدتلوش وهو حي اسجد له وهو ميت، فكافر برضه. فيبقى إيه؟ يبقى الواحد يعرف إن ربك سبحانه وتعالى خلق فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا تتصور الدنيا بغير كافر ولا تتصور الدنيا بغير مؤمن، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي خلقكم فمنكم إيه؟ كافر ومنكم مؤمن. فلما يجي واحد مؤمن يضيق قلبه بالكفار عليه إنه يقبل قدر الله، يقبل قدر الله خلاص، لأن لا تتصور الدنيا بغير كافر ولا تتصور الدنيا بغير مؤمن. هو ربك أراد كده ليظهر سبحانه وتعالى قهره وتوفيقه، يظهر قهره في أهل الكفر ويظهر توفيقه وجماله في أهل الإيمان، وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. ولا يشبه عليك بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس هذا رب. ممكن بقى تيجي واحد تقول له المقدمة دي كلها وتقول لهم دول ما كفروش أبدا، يقول لك إزاي يا أخي بتقول كده؟ مش كان سيدنا إبراهيم قال إيه للكوكب هذا ربي، وراح للقمر قال هذا ربي، ومر فترة حيرة ومر فترة شك وقعد يشك لحد ما وصل، مش كده برضو؟ ممكن يرد عليك يقول لك كده. فعلشان كده بيقول لك خد بالك ما تفتكرش إن دي شبهة، ده هو هنا حيرد لك عليها إن سيدنا إبراهيم لما قال الكلام ده قال ويقصد معنى آخر، معنى يحتمل معاني كثيرة، منها مثلا انه ممكن يقول له هذا ربي يعني بقى ده ربنا، ده هذا ربي يعني ده يبقى من باب ايه؟ من باب الاستهزاء، يعني بقى هذا ربي. طب استنى لحد ما يقفل ويقول له لا أحب الآفلين، يبقى كأنه بيقيم الحجة عليه، يبقى بيقول له هذا رب من باب مجاراة الخصم استهزاء به، فينتظر حتى يقفل وتطرأ عليه ايه، يطرأ عليه التغير والقهر والغلبة، فيقول له ازاي اذا كان الكوكب مقهور فازاي يبقى ينفع رب؟ الرب قاهر، الرب لا يتغير، والكوكب يتغير مقهور، شوية منور وشوية مظلم وشوية ظاهر وشوية مخفي، مش كده برضو؟ يبقى ما ينفعش رب ده. ويروح للقمر برضو، لعباد القمر يقول لهم هذا ربي، بقى ده ينفع يا رب ده؟ طيب نصف لحد ما ايه اختفى في السماء وقال لهم ايه، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يبقى دليل ان لم يهدني ربي ده يبقى لي رب تاني بقى. لما قال ربي هنا قال ربي الحقيقي، ولما قال لهم هذا ربي كان من باب المجاراة. فهمت بقى المعنى؟ يبقى لازم تفهم المسائل دي علشان تعرف ترد على ايه، على القلوب الزائغة اللي نسبت للانبياء الكفر قبل البعثة، لان في قلوب زائغة قالت الكلام ده. فانه قد قيل كان هذا في سن الطفوليه، نساله لا ده كان بيقول كده وهو طفل، بس برضه الرد ده مش كويس، لان احنا الانبياء عندنا حتى هم اطفال مؤمنين. وعشان كده قال لك قيل، صيغه تضعيف، كانه الراي ده ضعيف، يعني كانه بيقوله بس علشان ممكن تقراه في احد الكتب فتعرف انه ضعيف. قد قيل كان هذا في سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال. ومعلوم أن الأنبياء لم يؤمنوا بربهم بالدليل، بل آمنوا بربهم بربه، لأن الدليل من الذي خلقه؟ هو الله. ومن الذي أظهره؟ هو الله. فهل يكون الدليل أظهر من الله ليدل عليه؟ هل يكون الدليل أظهر من الله ليدل عليه؟ متى كان، متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليك؟ متى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ وعشان كده سيدنا علي قال إيه، عرفت ربي بربي. إذا كان سيدنا علي بيقول كده فما بالك الأنبياء؟ يبقى الأنبياء ما عرفوش ربهم بالدليل والاستدلال. ده الاستدلال كانوا بيجيبوه لأهل الكفر عشان يديهم دليل، لأنهم أهل حجاب، يبقى كانوا يستعملوا الدليل لأهل الحجاب، لكن هم مش محتاجين الدليل. فهمت بقى المعنى؟ وعشان كده الرأي ده رأي ضعيف. ما نقولش ده كان في وقت الاستدلال، هو عرف ربه بالدليل، ده عرف ربه بربه. فهمت ازاي؟ لأن الدليل ليس أظهر من المدلول الذي خلقه سبحانه وتعالى. ولولا ظهور الله ما ظهر الدليل أصلا، بل هو الذي أظهر الدليل فهو أظهر من الدليل سبحانه وتعالى. وذهب معظم الحذاق من العلماء والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا لقومه، يعني مقرعا لهم، بيبكتهم بقى ده ربنا ده. زي ما تروح لواحد بيعبد عجل تقوم تطبطب على رقبة العجل ده تقول بقى ده ربنا ده، وتديله على قفاه، مش كده برضو؟ يبقى ده من باب ايه، التقريع، بهزقه. يبقى لما بيقول لهم في الكوكب هذا ربي، يعني بقى ده ينفع ربنا؟ فهمت؟ ادي المعنى. يبقى جابها لهم من باب التقريع والتوبيخ، لا من باب ايه، الموافقه على الاعتقاد حتى يظهر الدليل على خلاف. لا، المساله مش كده. ومستدلا عليهم، وقيل معناه الاستفهام الوارد مورد الانكار، والمراد فهذا ربي، قال الزجاج قول هذا ربي اي على قولكم، كما قال اين شركائي اي عندكم، ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك ولا أشرك قط بالله طرفة عين. قول الله عز وجل عنه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قبل ما يبص للكوكب راح لأبوه وقال له ما تعبدون، يبقى دليل أنه هو كان معترض على هذه العبادات كلها قبل الذهاب إلى عباد الكواكب وعباد الأقمار وعباد الشموس. ثم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال الكلام ده كله إمتى؟ في بدايته لأبيه سيدنا إبراهيم. وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، أي من الشرك يعني. وقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن قلت فما معنى قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني قيل إنه إن لم يؤيدني بمعونته، يبقى يهدني هنا أي يؤيدني بمعونته، أكن مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم على معنى الإشفاق والحذر، وإلا فهو معصوم في الأزل من الضلال. فإن قلت فما معنى قوله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا؟ هل كانوا الرسل بقى في الملة؟ خد بالك، لتعودن في ملتنا. خد بالك، يعود في غير يعود إلى. يعود في الشيء يعني يدخل فيه، إنما يعود إلى يعني كان فيه وتركه ثم يعود إليه. يبقى في فرق بين يعود في الشيء وبين يعود إلى الشيء. يعود في الشيء يعني يدخل فيه لأول مرة. فهمت إزاي؟ وعشان كده قال لتعودن في ملتنا، دل على أنهم لم يكنوا فيه أصلا. يعني يقول لهم يا تدخلوا في ملتنا يا تفرقونا، دليل ان هم ما كانوش على ملتهم، لان لو كانوا على ملتهم كان يقول ايه: لتعودن الى ملتي. شفت الفرق بقى؟ فهي فيه والى. كل الحاجات دي مهمه، الشبه دي يعرفها كل مسلم ليدافع بها عن الانبياء، لان الوقت فيه اهل زيغ واهل ضلال على النت وفي الاذاعات وفي الفضائيات وفي الجرائد وفي بعض الكتب المؤلفه بتثير مثل هذه الشبه على الناس. فلازم الواحد يبقى عنده هذه البصيرة علشان يحافظ على دينه أولا لنفسه، ثم بعد ذلك يدافع عن الشبهات التي تطرأ على الأنبياء لينصح للأنبياء في قلوب العباد الصالحين بعد ذلك. ثم قال بعد عن الرسل: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. ما قالش إن عدنا إلى ملتكم، إن عدنا في ملتكم. بعد إذ نجانا الله منها، أي بعصمتنا منه، فلا يشكل عليك لفظة العود، وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم. فقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب لغير ما ليس له ابتداء بمعنى الصيرورة، كما جاء في حديث الجهنميين: عادوا حمما. الحديث بتاع الجهنميين اللي هم دخلوا جهنم وربنا سبحانه وتعالى حرقهم فيها بسبب ذنوبهم، لكن كانوا موحدين، لكن ذنوبهم وعصيهم كثيرة، لم يطيعوا الله في الظاهر قط، ولكن كان التوحيد في قلوبهم. فدول يصيروا ايه؟ حمم، يعني فحم في النار. يقول لك ايه؟ بيقول لك عادوا حمما. شوف النبي لما وصفه عادوا حمما، طب ما كانش في الاصل حمما. يبقى احيانا العود يأتي بمعنى البدء، يعني صاروا حمما، تدل على الصيرورة وليس على ايه؟ انه يعني عاد الى ما كان عليه في الاول. فهمت؟ بدليل هذا الحديث. ولم يكونوا قبل كذلك، ولم يكونوا قبل حمما يعني فحما. ومثله قول الشاعر: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد ابوالا. يعني بيقول الشعر ده في مدح سيف ابن زيزن، يعني بيقول ان هو من الشجاعة والمكارم، يعني هي دي المكارم صحيح اللي فيه، مش شوية غنى وأموال وأطعمة ويقوم يعتز بها وبعد كده تأكل الأطعمة دي وتشرب الحاجات دي تتحول لأبوال وأرواث. إنما المكارم مكارم الأخلاق، مش المكارم هي مكارم الأطعمة. وعشان كده بيقول له: تلك المكارم لا قعبان من لبن، يعني ليس قدح من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبواله، بعد ما يشربهم يتحولوا البول، مش هي دي. بيقول لك فعاد بعد أبواله، يعني ايه؟ يعني صاروا أبواله. فجايب لك البيت الشعري ده عشان يقول لك ان عاد هنا تأتي في لغة العرب بمعنى صار. فهمت ازاي؟ وعادوا حمما في الحديث استعملها النبي بمعنى صاروا حمما. يبقى لتعودن في ملتنا، اي تصيروا في ملتنا، يعني تدخلوا في ملتنا. فهمت بقى المعنى؟ ادي جايب لك الحاجات دي عشان تفهم معاني ايه، عشان تفهم معاني القرآن لابد تعرف أشعار العرب وتعرف استعمالاتهم في اللغة، لأن القرآن عربي وجاء بلغة العرب، فلابد تعرف لغة العرب بيستعملوا الألفاظ إزاي علشان تفهم كلام الله عز وجل. فإن قلت فما معنى قوله: ووجدك ضالا فهدى؟ برضو دي حتة ممكن تيجي لك أما تيجي تقول له ده النبي يعرف ربه منذ صغره، وهو حتى جنين في بطن أمه، وهو شاب يسير في طرقات مكة، وهو رجل حتى بلغ سن الأربعين كان يعرف ربه وكان على هدى. يقوم يرد عليك علشان يسكتك، يقول لك طب ربنا يقول وجدك ضلا فهدى، ازاي بقى؟ مش دي برضه ممكن تقلقك؟ فعلشان كده جايب لك الآيات اللي ممكن يصير فيها نوع من الشك فيما قعده من قاعدة ويرد لك عليه على تأويلها بمعاني لغة العرب، لأن ضل دي ليها معاني كتير. أصل ضل ممكن تائه، ممكن حيران، هو لازم ضل يعني كافر؟ هو النبي مش كان حيران؟ ما كان حيران، بيبص للناس بتسجد للأصنام وازاي الناس تقبل كده، ومبقاش عاجبه الوضع ده، لدرجة بقى يروح يقعد في غار حراء أيام طويلة لوحده ويأنف، وما يحضرش حفلاتهم ولا يحضر أعيادهم ولا يحضر الحاجات دي كلها، ولا كان يشرب الخمرة بتاعتهم ولا كان الحاجات دي. فكان النبي محتار، عايز يعرف ازاي يخرج من هذا المأزق ويخرج الناس من هذا المأزق. فلما ربنا وجده محتارا هداه بالقرآن والشريعة فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى ضلا يعني محتارا. حتى انت ممكن تقول انا ضللت الطريق، يعني ايه؟ يعني احترت، يعني تهت، مش كده برضو؟ مش معناه كفر. يبقى الضلال قد يأتي بمعنى غير بمعنى الكفر، وقد يأتي نعم، وقد يأتي ضل بمعنى ايه؟ محب. ووجدك ضلا فهدى، اي ووجدناك محبا الينا فهديناك. وجاء الضلال بمعنى الحب في القرآن نفسه، مش قالوا النسوة في المدينة قالوا ايه؟ إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في محبة شديدة ليوسف، أعماها حبها يوسف، عماها لما بقت في ضلال، فسموا الحب الأعمى ضلال. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في محبة شديدة. يبقى جاء الضلال في القرآن بمعنى المحبة، مش كده برضو؟ وقالوا برضو إخوة سيدنا يوسف قالوا على أبوهم إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني بيحب يوسف حب إيه لدرجة خلاه يفضله علينا. يبقى ليه ما تكونش معنى وجدك ضالا فهدى بمعنى وجدناك محبا إلينا فهديناك؟ ليه نفهمها بالمعنى الذي لا يليق؟ فهمت إزاي؟ فإن قلت فما معنى قوله ووجدك ضالا فهدى، فليس هو من الضلال الذي هو الكفر، قيل ضالا عن النبوة فهداك إليها، يعني ناسيا النبوة، لأن النبي كان نبي قبل أن يولد، كان نبيا وأدم منجل في صلاته، لكن لما تحول إلى طور البشرية نسيها، فلما نسيها وتاه عنها دله الله إليها بالبعث. فهمت إزاي؟ قاله الطبري قيل ضالا عن النبوة فهداك إليها، قاله الطبري، وقيل ووجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم، ونحوه عن السدي وغير واحد، وقيل ضالا عن شريعتك أي لا تعرفها فهداك إليها. والضلال هنا التحير، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه الله إلى الإسلام، قال معناه القشيري. وقيل لا تعرف الحق فهداك إليه، يعني لا تعرف الحق مفصلا، تعرفه إجمالا فهداك إليه تفصيلا. فهمت إزاي؟ أدي المسألة. وبرضو ليها معنى تاني في كتب السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير تاه من جده في الصحراء، تاه من جدي عبد المطلب في الصحراء، والمعروف أن الطفل اللي يتوه في الصحراء معناه خلاص مات، هلك. فبحث عنه جده عبد المطلب، فجاءه رجل ملك في صورة رجل، أخذ بيد النبي إلى جده. فربنا بيمتن على نبينا بعدما كبر، بيقول ووجدك ضالا في الصحراء فهداك إلى جدك حتى تنشأ وتكبر وتصير رجلا صالحا لأن أوحي إليك وأبعثك للناس. فهمت المعنى؟ يبقى تحتمل هذا حتى في كتب السيرة، لها معنى في كتب السيرة الضلال بمعنى التحير في الطريق، يعني تاه في الطريق. وحصل فعلا، وذكر ابن إسحاق في سيرته أن النبي تاه عن جده وهو طفل صغير. وهذا مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، قاله علي بن عيسى. قال ابن عباس لم تكن له ضلالة معصية، وقيل هدى أي بين أمرك، ووجدك ضلا فهدى، هدى يعني أي بين أمرك بالبراهين. وقيل وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة، مش كان النبي حيران برضو يهاجر فين؟ يسيب مكة لما ضاقت بيه يروح أي بلد، وبقى يعرض أمره على القبائل، لحد ما ربنا هداه إلى أهل يثرب، وبعد كده توجه إلى المدينة. كل دي معاني ممكن تكون صالحة وتليق بإيه؟ بمقام النبوة. وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا، يعني عملها متقدم، ووجدك أي خلقك فهدى بك ضالا، بالتقدير كده. فهمت ازاي؟ من باب التقديم والتأخير، بس هذا ايه يعني تأويل بعيد، لانه في تقدير امور كثيرة وتأخير وتقديم بلا معنى. لكن على اي حال بعض الناس بيحاول يجيبها بمعنى يليق. وعن جعفر بن محمد وودك ضالا عن محبتي لك في الازل اي لا تعرفها، فمننت عليك بمعرفتي. وقرأ الحسن بن علي وودك ضالا فهدى اي اهتدى بك، ووجدك ضال فهدى، ووجدك ضال فهدى، دي قراءة شاذة، يعني في واحد ضال كافر وجدك يا رسول الله فاهتدى بك. فهمت؟ بس دي قراءة شاذة على اي حال، يعني شاذة ليست متواترة يعني. وقال ابن عطاء ووجدك ضالا اي محبا لمعرفتي، والضال المحب، كما قال انك لفي ضلالك القديم، ده كلام إخوة يوسف لأبوهم، قالوا له أنت في حبك القديم لسه مش هتنسى يوسف، إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك القديمة. ولم يريدها هنا في الدين، إذ لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا، وإخوة يوسف معروف أنهم مش كفار، ما لو قالوا لأبوهم ضلال يقصدوا الكفر يبقوا كفروا، ومعروف أن إخوة يوسف مش كانوا مش كفار، وأبوهم كان نبي، يبقى يقصدوا الضلال بمعنى المحبة. ومثله عند هذا قوله إنا لنراها في ضلال مبين أي محبة بينة. وقال الجنيد ووجدك متحيرا في بيان ما أنزل إليك فهداك لبيانه، لقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقيل ووجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك فهدى بك السعداء، ولا أعلم أحدا قال من المفسرين فيها ضالا عن الإيمان أبدا، محدش قال في الآية دي ضالا أي عن الإيمان أبدا، كلهم أولوا معنى الضلال بمعنى آخر بعيد إيه عن هذا. وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله فعلتها إذا وأنا من الضالين، لما بيقول له وقتلت نفسا لما بيقول له ألم تكن فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، كافر نعمة يعني كفر نعمة، ربناك وقعدناك عندنا وعيشناك عيشة الملوك، وفي الآخر تقتل واحد من قومنا من قرايبنا من المصريين اللي هم أووك وربوك، كفر نعمة، واخد بالك، وأنت إذا من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فهمت ازاي؟ برضو سيدنا موسى هنا قال الكلمة دي أي من المخطئين الفاعلين شيئا بغير قصد، قاله ابن عرفة. وقال الأزهري معناه من الناسين، وقد قيل ذلك في قوله ووجدك ضالا فهدى أي ناسيا، يعني ناسيا العهد الأول النبوة الأولى، ووجدك ضالا فهدى فهداك للنبوة التي كنت عليها قبل ظهورك في سورة البشرية، فهداك إليها ودلك عليه، وعشان كده لما افتكرها صلى الله عليه وسلم بدأ يعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي، فربنا قال له لا خلي ده سر، لا تعجل، خلي هذا سر بيني وبينك حتى لا يعلمه إلا أهل الخصوص، حتى لأن لابد لكل حسناء من نقاب، مش كده برضه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأكوان، فلابد أن تنتقب عن الأكوان حتى لا يحسدك الحاسدين. ووجدك ضالا فهدى أي ناسيا، والضلال بمعنى النسيان جاء في القرآن برضو، ربنا بيقول أن تضل إحداهما في الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تنسى واحدة الثانية تذكر، يبقى إيه الضلال جاء بمعنى النسيان برضو. فإن قلت فما معنى قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالجواب أن السمرقندي قال معناه ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان، ده أهل الظاهر بيقولوا كده، وقلت لك أهل الحقائق بيقولوا إيه في أول الدرس. وقال بكر القاضي نحو، قال ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام، قال فكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزاد بالتكليف إيمانا، وهو أحسن وجوهه. قلت فما معنى قوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين في سورة يوسف؟ مش بيقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، مش كده برضو؟ طيب فاعلم أنه ليس بمعنى قوله والذين هم عن آياتنا غافلون. غافلون هنا في الآية دي اللي بيكلم على الكفار، غير وإن كنت من قبله لمن الغافلين في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حكى أبو عبد الله الهروي أن معناه لمن الغافلين عن قصة يوسف، إذ لم تعلمها إلا بوحينا، وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن أبي شيبة كما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه اذهب حتى نقوم خلفه، فقال الآخر كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام؟ الحديث ده قال يعني النبي كان لسه مستلم الأصنام. هذا الحديث رواية ضعيفة، خد بالك. فلم يشهدهم بعد، فهذا حديث أنكره أحمد بن حنبل جدا، وقال هو موضوع أو شبيه بالموضوع، لأن الحديث ده روايته ضعيفة، بل هو موضوع لأنه من كذابين. وقال الدارقطني يقال إن عثمان وهم في إسناده، والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه. لما يجي لك حديث ضعيف الإسناد يخالف ما هو أصح منه يبقى اسمه منكر، ولما يجي لك حديث صحيح الإسناد يخالف ما هو أصح منه يسمى شاذ. فهمت بقى؟ يبقى ما يقول لك منكر يبقى ده حديث ضعيف خالف ما هو أصح منه، وما يقول لك شاذ يبقى حديث صحيح الإسناد خالف ما هو أصح منه. وفي الحالتين المنكر والشاذ لا يستدل به، واضح؟ والمعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه عند أهل العلم من قوله بغضت إلي الأصنام، وقوله في الحديث الآخر الذي رواه أم أيمن حين كلمه عمه وآله في حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه بعد كراهته لذلك فخرج معهم ورجع مرعوبا فقال كلما دنوت منها من صنم تمثل لي شخص أبيض طويل يصيح بي وراءك لا تمسه، فما شهد بعد لهم عيدا. وقول في قصة بحيرة حين استحلف النبي صلى الله عليه وسلم باللات والعزة إذ لقيه بالشام وهو صبي عنده 12 سنة، لما قابل بحيرة الراهب ده كان عنده 12 سنة، لما بحيرة عرف أنه من العرب فبيستحلفه باللات والعزة اللي هي الإله اللي بيعبده العرب على أساس أنه جاي من قريش، فمع عمه أبي طالب وهو صبي ورأى فيه علامات النبوة فاختبره بذلك، بيقول له واللاتي والعزة تقول لي مش عارف ايه، فقال له هو عنده 12 سنة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. ده كلام النبي قاله له هو عنده 12 سنة، فمنين تقول وهو شباب كان بيمثل الأصنام؟ يبقى شغل ده كلام بقى لا يليق في حق النبي. ولما تبحث عن أدلة عن أسانيد هذه الرواية تلاقيها ضعيفة كمان. فقال له بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال سل عما بدلك. لما استحلفه بالله قال له اسأل اللي أنت عايزه، لما قال له واللاتي والعزة قال له اسكت ما تحلفنيش بالحكاية، أنا أكره حاجة ليا هم دول. فهمت؟ وكذلك المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج، فكان يقف هو بعرفة لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. قال لك ده إذا كان الحج في الجاهلية كان أهل قريش يقفوا في مزدلفة ويقول لك عرفة دي خارج الحرم وإحنا من أهل الحرم إزاي نقف إحنا برا الحرم، فيخلوا كل العرب يقفوا في عرفة وهم يفضلوا قاعدين في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش يقوم يسيبهم ويقف في عرفة برضه صلى الله عليه وسلم في الحجات اللي حجها قبل بعثته، وكان يقف في عرفة لأن كانوا يشوفوه يقولوا له أنت مش من قريش إيه اللي موقفك هنا مع الناس، فيقول هذا موقف إبراهيم، فكان يقف عند الإيه في المكان اللي كان إيه واقف فيه سيدنا إبراهيم. إذا كان ربنا عصمه في مثل هذا يبقى مش هيعصمه أنه يطوف بالأصنام؟ من باب أولى. ونقف على الفصل الثالث نكمله إن شاء الله يوم الأربعاء القادم وغدا بإذن الله بعد المغرب ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة. نوصيكم وأنفسنا بأن تكثروا من الدعاء والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة القرآن والصدقات وإطعام الطعام وكافة أعمال الخير والبر في هذه الليلة المباركة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقبل فيها استغفار كل مستغفر ودعاء كل داع إلا مشاحن أو مشرك أو قاطع رحم أو زانية بفرجها أو مثلا عاق لوالديه، هم دول اللي ربك ما يقبلهمش، بس إنما غير كده يقبل كل الناس. وبكرة ليلة النص من شعبان تتعرض إليها، تعرضوا لنفحات الله، فننصحكم بصيام غدا إن كان الصيام يسيرا عليكم، وإن لم تستطع فعلى الأقل بعد غروب شمس غدا إلى طلوع فجرها، وهي ليلة جمعة الحمد لله كمان ليلة مباركة، هتبقى ليلة النص من شعبان وليلة جمعة، يعني الجمال كله اجتمع مع بعض، لأنك تحتفل بها احتفال زائد وتكثر من الصلوات وقيام ليلها. وإحنا إن شاء الله في مسجد الأشراف في شارع 17 هنا عاملين احتفال، وندعوكم بليلة النصف من شعبان من بعد غروب الشمس غدا إلى ما شاء الله، واللي يحب كمان يعتكف في المسجد يعتكف، واللي مش عايز يروح بعد ما يتعب شوية يروح، يعني مش هنوقف حد يمنعه، واللي عايز يجي يأكل حياكل، واللي عايز يجيب أكل يجيب، واللي مش عايز يجيب أكل يجي برضه حيلاقي أكل، والحكاية سهلة وحتبقى لما، وربنا يكرمنا ببعضنا، لأن ممكن ربك يقبل دعوتك عشان أخوك المسلم اللي أصلح بينك جه وقعد جنبك وقال أمين. فإحنا عايزينكم تقعدوا كده نجتمع في مجموعنا وندعو لعل الله يقبلنا جميعا بوجود أحد الصالحين فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.